But وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الأنهار والقمر دائبين وسخر لكم وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر وسخر لكم الليل والنهار آتيكم من كل ما سألتموه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام Jesus. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا الحمد لله إن ربي لسميع الدعاء إن رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا صدق الله العظيم.